الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: باب صلاة الكسوف والخسوف. قال: فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر، يسمى انطماس ضوء الشمس كسوفا، ويسمى انطماس ضوء القمر خسوفا، وهذا هو الأفصح كما في الصحاح. الصحاح بهذا الضبط انفتح بمعنى الصحيح، والصحاح جمع صحيح، وكتاب الجوهري في اللغة يقال له صحاح ويقال له صحاح. ويقال فيهما كسوفان. الأفصح أن نقول لانطماس ضوء الشمس كسوفا ولانطماس ضوء القمر خسوفا، لكن يجوز أن نقول للقمر أيضا كسوف، ويجوز أن نقول للشمس أيضا كسوف، يعني الشمس إذا ذهب ضوءها يقال له كسوف وخسوف، والقمر إذا ذهب ضوءه يقال له كسوف وخسوف. ولكن الأفصح في اللغة أن نخصص الكسوف حتى يكون بينهما فرق، نخصص الكسوف للشمس والكسوف للقمر. قال علماء الهيئة، يعني علماء الكونيات، إن كسوف الشمس لا حقيقة له لعدم تغيرها في نفسها، يعني الشمس لما نشوفها كسفت هي ما كسفت، بس إجا بيننا وبينها حائل، مثل إذا كنت قاعد بالشمس وإجا واقف واحد بطريقة ما عاد شفت الشمس، معناها الشمس لساتها مستضيئة، إلا أن هذا الحائل الذي حال بينك وبينها أذهب عنك ضوءها، لا أذهب ضوءها، ضوءها باقي لكن ذهب عنك. ولذلك الأعمى لا يرى الشمس، لا يرى الشمس إن كانت مضيئة أو كاسفة، فتشك العمد منها. نعم، إن كسوف الشمس لا حقيقة له لعدم تغيرها في نفسها، يعني ضوءها لا يذهب لاستفادة ضوءها من جرمها، يعني نفس الجرم تبعها مضيء، مصباح، نبراس، ومثل القمر، القمر مظلم بذاته ولكنه كالمرآة يستفيد ضوءه من ضوء الشمس، يعني لما تتوجه عليه الشمس يسطع نور من القمر، كما إذا توجهت المرآة إلى الشمس فترى في الشمس في المرآة ضياء كما تراه في الشمس، والقمر كذلك. فإذا انكسف القمر معناتها ينكسف شيء من ظلمته، لأنه حال بينه وبين الشمس التي تكسبه الضوء الأرض، فالأرض عند علماء الهيئة كروية متحركة، يعني والشمس أيضا تدور في محورها. فسروا قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، يعني تجري في مستقر لها، تدور في محورها. الله أعلم. الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. نحن نراها طلعت من الشأن المشرق ثم غربت في المغرب، هكذا نراها. لكن شلون الترتيب الواقعي الله أعلم، هذا الذي نراه، وليس كل ما نراه حقيقة، فقد تخطئ العين وقد يخطئ الأنف وقد يخطئ السمع، كل ذلك محتمل للخطأ. إن كسوف الشمس لا حقيقة له لعدم تغيرها في نفسها لاستفادة ضوئها من جرمها، جرمها بكسر الجيم بمعنى الظل، الجرم بمعنى الشيء الذي له ظل، والجرم بمعنى الذنب والمعصية. نحن هلا بدنا جرمها بالكسر. وإنما القمر يحول بظلمته بيننا وبينها مع بقاء نورها، قد يحول فيطمسها كلها، وقد يحول فيطمس بعضها ويبقى بعضها. فالكسوف ليس على شكل واحد، إما أن يمحي ضوء الشمس كليا، وإما أن يمحي بعضها فيكون الكون ظلاما، ليس ظلاما دامسا، يصير مثل وقت المغرب مثلا. وإنما القمر يحول بظلمته بيننا وبينها مع بقاء نورها، هذا يفتقر إلى أن نقول إن القمر أكبر من الشمس، وفي الحقيقة لا نعلم الشمس أكبر أم القمر. وإذا كان الشمس أكبر وحال القمر بيننا وبينها، لا يطمس ضوءها كليا، لأنه أصغر جرمه من جرمها. على كل حال الله أعلم. نحن نعرف أن هاتان الكسوف آيتان يخوف الله بهما عباده. يعني أنتم اعتدتوا أن الشمس التمضاوي، فحفرجيكم إذا أردت أنه ما تضوي الشمس ما تضوي، إذا أردت أنه ما يضوي القمر ما بيضوي، فكله بإرادة الله. معنى آيتان يخوف الله بهما عباده، يعني ينبههم على أن الشيء بيدي سبحانه وتعالى، إن أردت إضاءتها أضعتها، وإن أردت طمسها طمستها. كسفت الشمس عند موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الناس إنما كسفت لموت إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين، يحب بيان الحقيقة دائما، لا يحب أن نبني أشياءنا على الأوهام والظنون. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان يخوف الله بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد ولا يضيئان لموت أحد. نعم. ثم شو معنى يخوف الله بهما عباده؟ يعني ينبيهم على أن الشيء بيدي، وهذا الذي حج به إبراهيم ذلك النمرود اللعين. إن الله الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. جاب واحد قتله، واحد كان محكوم بالإعدام عفى عنه، قال أنا أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم ما ناقش في هذا لا أحيا ولا أمر، ما ناقش فيها حتى لا يطول الجدل. جاءه بآية أعظم، قال إن ربي يأتي بالشمس من المشرق. ربي عم يجيب الشمس من المشرق، هذا ربي اللي بعبده أنا، اللي عم يجيب الشمس من المشرق. إذا كنت أنت رب فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، يعني لزمته الحجة. فهما آيتان يخوف الله فيهما عباده، وإنما القمر يحول بظلمته بيننا وبينها أعبقا من نورها، فيرى لون القمر كميدا في وجه الشمس فيظل ذهاب ضوئها، والله أعلم. هذا كلام مين؟ كلام علماء الهيئة وعلماء الشرع، يعني هذه التفسير هذا بالشكل هذا وتفسير شرعي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلام علماء الهيئة علماء الكونيات. وأما خسوف الخمر فحقيقته بذهاب ضوئه، لأن ضوءه ضوء القمر ليس ضوءا ذاتيا، إنما هو من ضوء الشمس، وكسوفه بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه، فلا يبقى فيه ضوء البتة. والأصل في ذلك، يعني من أين أتيتم بشرعية صلاة الكسوف وصلاة الخسوف؟ لا يجوز أن تشرع في صلاة وتتبعها بدعة. في بعض الصلوات أتى بها بعض الكتب وبعض المتصوفة وجعلوها سنة وصاروا يصلونها، فإذا لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة، والأولى تركها لا العمل بها. أما الكسوف والخسوف فقد وردا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وورد إشارة إليهما في القرآن. قال والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن في عباد الشمس بعض الطوائف يعبدون الشمس وبعض الطوائف يعبدون النار وهم المجوس، نسأل الله العفو والعافية. وفي من المجوس من يعبد البقر، البقر يستخدمه الإنسان للحرث ويستخدمه للأكل واللبن الحليب دواء، فكيف يكون إلها؟ هو منقاد بأمر الإنسان. هذا ممن أضله الله على علم عقل فيه، لكن العقل هذا سبحانه وتعالى الله بظل من أراد أن يضله. وأخبار لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله، لأن الذي خلقهما هو الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيتم عظمتهما فلا تسجدوا لهذه العظمة، واسجدوا لله الذي خلق هذه العظمة. يعني اليوم عم يخترعوا اختراعات غريبة، مثل هذا التليفون المحمول، شو بسموه؟ موبايل بالعربي محمول، تليفون محمول. هذا يعني عم يطلع فيه شيء أشياء عجيبة. تعبد اللي اخترعه ولا تعبد اللي اخترع اللي اخترعه؟ نعبد الله سبحانه وتعالى، لأن المجانين ما بيخترعوا شيء. أصبح اللي عم يخترع العقل، ذو العقل بسبب العقل، والعقل الله خلقه سبحانه وتعالى. فلذلك لا يجوز أن تصف الله بالعقل فتقول الله عاقل، الله عالم، لكن عاقل ما بيجوز، لأن عاقل العقل من مخلوقات من الله سبحانه وتعالى. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، يعني لازم ترجع للأصل. إذا تعجبت من الشمس والقمر شوف مين خلقهم، فإذا سجدت فسجد للخالق. فلا يجوز السجود لغير الله ولو عالم ولو صالح ولو كذا. وأما سجود الملائكة لآدم فهو بأمر الله سبحانه وتعالى، وسجود تعظيم، كذلك سجود أخوة يوسف وأبوه أمه، كذلك سجود تعظيم، الله أعلم. فكان بأمر الله سبحانه وتعالى، وإلا بغير ذلك لا يجوز السجود مهما كان عظيما، ولا الركوع أيضا، ولا الركوع يجوز. في بعض أهل الطرق يركعوا لمشايخهم، لما بيجي لعند الشيخ بده يبدا بالفتله بالدوران، يجي لعند الشيخ قبل كل شيء بيطفي بيركع، بعدين كانه عم يستاذن منه، وبعدين بيدور. هذا بدعه ما انزل الله بها من سلطان. على كل حال هذا الدوران مو ذكر، مو ذكر ولا عباده، لا هو صلاه ولا هو صلاه على النبي، ولا هو توحيد لله ولا هو شيء. ايوه، وهلا الرقصات عم يعملوا كمان اسرائيليين ميلويين عم يدوروا الثانيات. ايوه، هذا مو شيء عجيب، يعني عادي يعودوه من الصغر، ما تكون بيكون صغير يعودوها العادي. هذه ليست من العباده. والتعظيم تكبير اللباس وتطويله ايضا مخالف للسنه، كل هذا مخالف للسنه. نعم، والحق أحق أن يتبع. نعم، نحن ما ننكر ذكر الله، اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحه بكرة وأصيلا، ولكن بالوارد وبما لم يرد نهيا عنه. أما إذا أشياء بدنا نقترحها نفتتحها من عند منا نعملها عبادي، فهذا ليس واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. إن الشمس والقمر كمان وأخبار، يعني أحاديث، الآية أشارت لذلك. أسجدوا لله، الكسوف أو الخسوف. وأخبار كخبر مسلم، إن الشمس والقمر، الأخبار صريحة بصلاة الكسوف والخسوف. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وآيات الله كثيرة، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك، إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر، فصلوا، صلوا مثل ما قال الحديث الآخر، صلوا كما رأيتموني أصلي. علمنا صلاة الكسوف والخسوف عليه الصلاة والسلام. أهل صلاة الكسوف الشامل للخسوف، يعني لما نقول صلاة الكسوف مقصودنا كسوف الشمس وكسوف القمر، وصلاة الكسوف الشامل للخسوف سنة، معناتها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مؤكدة سنة للدليل المذكور، قوله فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، مؤكدة لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها لكسوف الشمس، كما رواه الشيخان البخاري ومسلم. بالنسبة للكسوف رواه حديث صلاة الكسوف، ولخسوف القمر كما رواه ابن حبان في كتابه عن الثقات، قال وواظب عليها. هو مرة واحدة كل ما حصل كان يصلي عليه الصلاة والسلام بكسوف أو بخسوف. فإنما لم تجد قال ما صلاها النبي وواظب عليها وقال فصلوا فإذا رأيتم ذلك فصلوا. وأصل الأمر للوجوب يجمع بينها واجبي. قال لخبر الصحيحين هل علي غيرها. الله يزيد خير الأعرابي اللي سأل النبي وتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام حينما أسلم. قال له خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. قال له هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فصار الحديث أساس لكثير من القواعد الشرعية لقوله هل علي غيرها يعني الأعراب أي خمس صلوات. قال لا إلا أن تتطوع. ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها يعني سميناها صلاة لأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء كما حينما تشح السماء علينا صيح السمق أحلي والأرض محلي وعندما نطلب الغيث من الله سبحانه وتعالى بصلاة الاستسقاء كمان ما عليها ما إلا لا أذان ولا شيء. وأما قول الشافعية الأم لا يجوز تركها. أنت عم تقول سنة وليست بواجب. شلون الشافعي بكتابه اللي اسمه الأم قال لا يجوز تركها؟ فمعناه لا يجوز تركها ظاهره أنه يجب فعلها. فمحمول على كراهته لتأكدها على كراهة الترك لتأكدها لأنها سنة مؤكدة ليوافق كلامه. يعني قال في الأم لا يجوز تركها لكن قال في مواضع أخرى والمكروه في مواضع أخرى أنها سنة. يعني كلام في الأم يوهم أنها واجبة لكن قال في مواضع أخرى أنها سنة. حتى نجمع بين كلامي نقول لا يجوز تركها جوازا مستوي الطرفين. يعني يطلق الجواز على شيء. الجواز مثلا صلاة الضحى جائزة لكن مو جواز مستوي الطرفين فعلها سنة. يعني الأفضل فعلها لكن تركها محرم. هذا معنى جائز يعني تركها محرم. لا يجوز تركها لا يجوز جوازا مستوي الطرفين بل فعلها سنة. قد يوصف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجواز على مستوي الطرفين. أصل الجواز معناها فعله وتركه سواء لا في فعله ثواب ولا في تركه عقاب ولا في تركه ثواب ولا في تركه عقاب. فإن فات صار كسوف وانجلت الشمس ظهر ضوءها نقضيها؟ لا ما بنقضيها. قال نحن عم نصليها لهذا الحادث وقد زال هذا الحادث زال السبب فلا يطلب المسبب. نعم. فإن فات لا تقطع. لم تقطع. شلون فواتها صلاة الكسوف؟ قال فوات صلاة الكسوف كسوف الشمس بالانجلاء. إذا انجلت بعد راح وقتها. وبغروبها كاسفة، تمت كاسفة بعد العصر حتى غربت وهي كاسفة، معناتها كمان فات وقتها. وفوات صلاة خسوف القمر بالانجلاء إذا انجلى، وطلوع الشمس لا بطلوع الفجر، يعني إذا القمر انخسف تم مخسوف حتى طلع الصبح، ما راح وقته لسه عم صلي حتى تطلع الشمس. حتى طلعت الشمس معناتها ما بقى وقت لصلاة الخسوف. إذا فاتت فإن فاتت قادمة لم تقطع لزوال المعنى الذي لأجله شرعت، شرعت تضرعا إلى الله وخوفا من الله سبحانه وتعالى، وقد زال موجب ذلك. فإن حصل الانجلاء أو الغروب في الشمس أو طلوع الشمس في القمر في أثنائها لم تبطل بلا خلاف. نحن عم نصلي صلاة الكسوف، غربت الشمس صار وقت المغرب، اي معناتها خلص الوقت نقطع الصلاة؟ لا، طالما باقيين فيها ما نتممها. ويصلي لكسوف الشمس وكسوف القمر ركعتين من هذا الذي يصلي، ويصلي يعني الشخص المسلم الذي يريد العمل بالسنة لكسوف الشمس وكسوف القمر ركعتين، في كل ركعة ركوعان. من هالناحية بتخالف بقية نظم الصلوات، لذلك ما بيجوز تصلي قضاء الظهر وراء صلاة الكسوف باختلاف النظام، هي فيها ركوعين هذيك ما فيها ركوعين. متى انتظم نظم الصلاة مع الصلاة صح الابتداء سواء كان نفلا أو فرضا، أما إذا اختلف نظامها مثل صلاة الكسوف أو صلاة الجنازة فلا يجوز الابتداء. في كل ركعة ركوعان كما سيأتي في كلامه. فيحرم يعني كبر تكبير الإحرام بنية، ويضمر النية في قلبه بنية صلاة الكسوف أو الخسوف، ويقرأ بعد الافتتاح والتعوذ، يقرأ قبل الافتتاح ويتعوذ بعدين، بعدين يقرأ الفاتحة مع البسملة، ويركع ثم يعتدل ثم يقرأ الفاتحة ثانيا ثم يركع ثانيا ثم يعتدل ثانيا ثم يسجد السجدتين. السجود ما في مضاعفة، يعني السجود سجودين، أما الركوع كان واحد صار اثنين، السجود ما بيصيروا أربعة، هذا أقلها. ما أرى صورة إلا أرى الفاتحة فقط، يصح الاقتصار على الفاتحة، يصح الاقتصار على الفاتحة، ذلك لما لك عن الصورة. ثم يقرأ الفاتحة ثانية ثم يركع ثانيا ثم يعتدل ثانيا ثم يسجد السجدتين، ويأتي بالطمأنينة في محلها. في كل ركن من أركان الصلاة تجب الطمأنينة، أما نحر الدية فلا صلاة. فهذه ركعة، ثم يصلي ركعة ثانية كذلك، يعني ركوعين ورفعين من الركوع واعتدالين. وأما قولهم إن هذا أقلها، أي إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة، وإلا ففي المجموع عن مقتضى كلام الأصحاب أنه لو صلاها بسنة الظهر صحت بدون ما يطول، لو صلاها صلاة ركوع واحد الصبح. نعم. أنه لو صلاها كسنة الظهر صحت، وكان تاركا للأفضل، الأفضل أن يساوي ركوعين واعتدالين، أو يحمل أو يحمل على أنه أقل الكمال، يعني ركوعين أقل الكمال بدون التطويل، ولا يجوز زيادة ركوع ثالث فأكثر لطول مكس الكسوف، لأن الكسوف طول سوي ثلاث ركوعات ما بيصير نبتدع، ما بنزيد على السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز إسقاط ركوعا للانجلاء كسائر الصلوات، لا يزداد على أركانها، لا يزداد، يعني سائر الصلوات ما بيصير نزيد على ركن، على الصلاة ركوع واحد بصير يساوي ركوعين، ما بيصير، كما أنه لا يزيد هناك لا يزيد هناك، ولا ينقص منها، لا يزداد على أركانها ولا ينقص منها. وورود ثلاثة ركوعات وأربعة ركوعات في كل ركعة، وأجاب الجمهور بأن أحاديث الركوعين في الصحيحين وورود، يعني أما ورود ثلاث ركوعات وأربع ركوعات في كل ركعة، ورد في بعض الأحاديث قدمت على بقية الروايات وأكملها، هذاك أقلها، وأكملها في كل ركعة قياما قبل السجود، يطيل القراءة فيهما، فيقرأ في القيام الأول كما نص عليه الأم بعد الفاتحة وسوابقها، أيام الفاتحة الافتتاح وجهت وجهي والتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعد الفاتحة يقرأ البقرة بكمالها إن أحسنها إن كان حفظها، وإلا فقد رأى، هذا أكملها مواجهي، لو اقتصر على أقل ما إن أحسنها وإلا فقد رأى، ويقرأ في القيام الثاني كمئتي آية منها من البقرة، وفي القيام الثالث كمئتين وخمسين منها، هذا القيام الثالث معناته من الركعة الثانية، وفي القيام الرابع كمئتين منها تقريبا في الجميع، يعني مو مئة على المضبوط أبدا تقريبا. ونص في البويطي أنه يقرأ في القيام الثاني آل عمران أو قدرها، وفي الثالث النساء أو قدرها، وفي الرابع المائدة أو قدرها، والمحققون على أنه ليس باختلاف بل هو للتقريب، والمقصود التطويل. ثم قال وفي كل ركوع، مؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه.